يجب عليه من الصدق وإعلامه بما في الصدق من الأوامر الحميدة والفضائل. فكثير من المؤمن يجهر الصدق في كل شيء في المعاملات المسلم والمسلم، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه، بل يصدقه في كل شيء. إن باعه سلعة صدق في ذلك، لا يقول إنها طيبة هي رديعة، ولا يقول إنها سليمة هي معيدة، ولا يقول إنها علي بكذا وكذا وهو كاذب، ولا يقول إنها سلك بكذا وكذا وهو كاذب، لأن هذا خلاف النص وخلاف الصدق. والله يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي العبادات يصدق، إذا صلى صلى صادقا أدى حق الصلاة وجد فيها وأفرغ وسعه في أدائها كما شرع الله. والصدق بل وسع في إيقاع الأمور على خير وجه واستكمال ما ينبغي فيها. فالصادق في صلاته يعنى بها ويؤديها كاملة كما شرع الله حسب طاقته في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده وفي اعتداله بعد الرفوع وفي الجلوس بين السجدتين وفي إقباله على الله وجعل قلبه بين يدي الله وإقباله على خشوعه لله وخشيته ومراقبته وتعظيمه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من شأن الصلاة. والصادق قلبه معمور بطاعة الله، معمور بخشية الله، معمور بتعظيم الله، معمور بتحري ما يرضي الله في هذه الصلاة. وهكذا في زكاته يتحرى إخراج الصدقة بصدق، يتحرى إخراجها قيمة بها نفسه من كل ما يتجد فيه الزكاة من ماله، ويصدق أيضا في تسليمها لمستحقها وبصبرها في جهاتها. وهكذا في صومه يتحرى الصدقة في صومه ويقبل على صومه ويتباعد عن كل ما جرح صومه من كذب أو غيبة أو نميمة أو سعي من العصر. وهكذا في حجه يتحرى أداء الحج ما شرع الله ويسلم كل ما حرم الله عليه من صيام وغش وغير ذلك من المعاصي أو من إيذاء الناس إلى الحجيج أو غير الحجيج بأقواله أو بأعماله. يتحرى الصدق في كل أعماله وعباداته ويتباعد عن كل ما يجرح الصدق ويضر الصدق. وهكذا فوق ذلك في توحيده وإخلاصه لله يتحرى الصدق في ذلك، فيخلص لله عبادة ويجتهد في صرف العبادة كلها لله وحده سبحانه وتعالى، ويحذر كل حذر من الشرك بالله عز وجل أو صرف بعض العبادة لغيره أو الرياء في بعضها أو إيجاد أي نقص في عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. فهو حذر من الشرك كله قليله وكثيره جديده وجليله، وهو أيضا حريص على إيقاع العبادة على غير وجه وعلى آخر الوجه لله وحده سبحانه وتعالى، يروي ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذا جزاء الصادقين. ويقول سبحانه قال الله في آخر سورة المائدة: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فوز العظيم. هذا جزاء الصادقين. وبهذا يعلم أن الصدق ليس في الأقوال وحدها بل في الأقوال والعقائد والأعمال كما نبه المحاضر. فالصادق في عقيدته يطبق أقواله وأعماله على محض العقيدة الصادقة بخلاف المنافقين فإن عقيدتهم باطلة. ولهذا سماه الله كاذبين في قوله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنهم قالوا بالأفواه ما ليس في القلوب. فالصادق هو الذي يقول ما يعتقد، يقول الحق، يؤمن بالحق ويعتقد الحق ويقوله ويعلمه الصواب. وهكذا الصادق بقوله يأتي بالحقائق، لا يكذب، يأتي بالحقائق الواقعة، يأتي بكلامه صادق للواقع في أقواله وأعماله وفي أمره ونهيه وفي غير ذلك. وهكذا في أعماله الصادق في الجهاد غير الكسلان غير الجبال. الصادق يبادر بالجهاد ويقدم نفسه ويقدم ماله ويجهد في سبيل الله بقلبه ولسانه وعمله وماله وبكل ما يستطيع. وهكذا الصادق في طلب الجنة يعتمد على الخير ويصدق فيها كلها من صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقات وأمر معروف ونهي عن منكر وبر الوالدين وصلة رحم وتجنب المحارم كلها بصدق بعناية بإخلاص بحذر الإمكان قرابة ما عند الله عز وجل. لذلك يحصل له ما وعد الله بالصادقين من الأجر العظيم والمنازل العالية. كذلك نبه رضي الله المحافظ على أشياء مهمة في أعمالنا، في أعمال المسلمين، في أعمال الدولة، في أعمال الإمامة والأذان، في كل شيء من شؤون الحياة. يجب على المؤمن أن يصدق في شأنه كله، ويجب أن ينظر في الأمور كلها بعين بصيرة، بصدق، بتحري ما ينفع المؤمنين، ما ينفع المسلمين، ما يحفظ شؤونهم من أعدائهم، ما يعينهم على أبائهم ما وجب الله عليهم، ما يرفع شأنهم بين أعدائهم، ما يغنيهم عن أعدائهم. فهو في الإمامة صادق ويتحرى الصدق، وفي الأذان كذلك، ولا سيما إذا يسر الله له ما يعينه على ذلك. إذا يسر الله له ما يعينه على الإمامة وعلى الأذان الذي ينفع الله به الأمة، فقد يكون غنيا ذا مال ليس في حاجة إلى بيت مال. فمن الصدق ومن توفيق الله العبد أن يصبر على هذا العمل العظيم الذي به الخير العظيم، فالإمام للناس الذي يؤمهم ويصلي بهم يعينهم على طاعة الله، يعينهم على أداء هذا الواجب العظيم. وإذا كان عنده علم يذكرهم ويأمرهم وينهاهم ونصحهم، فله مجال عظيم في إنابته، له مجال في النصيحة والتوجيه وحفظ الأوقات وتشجيع المصلين على أداء الصلاة، فيرجى له الأجر العظيم، يرجى له مثل أجورهم، يرجى له الملازم العامة والدرجات الرفيعة بسبب أعماله الصالحة. وإذا أحلام وأخذ البيت المال ما استر الله البيت المال ومن الأوقات فهذا رزق من الرزق، فلا حرج عليه أن يأخذ لنا هناك من وقت بالله بيت المال وإن كان غنيا، أو يأخذ أيضا من الوقع على نفسه وإن كان غنيا. المقصود أن المؤمن لا يهمه المال، يهمه أن ينفع العباد، يهمه أن يرضي الله عز وجل، يهمه أن يقدم للمجتمع عملا نافعا مشكرا بفضل الله ويقدم لديه وينفع المسلمين، يهمه أن يكون مساهما في كل خير، مساهما في رفع مستوى المسلمين، في إغنائهم عن أعدائهم، في قيادته للخير، في تشجيعهم على طاعة الله ورسوله. لا يكون همه المال أو همه المرتب، وإذا لم يتيسر ما يريد ترك ذلك لا يهمه أمر آخر من يتعلق بالآخرة ومنفعة المسلمين. كذلك الوظائف الأخرى كلها، فالمؤمن بصدقه وإخلاصه ونظره البعيد يعمل ما يعمل ليقيم أمر الإسلام، ليقيم دولة الإسلام، ينفع المسلمين، يشد أمر الدولة في طاعة الله ورسوله، ولا يقول أنا غني ولا في نعمة فلا حاجة إلى أن أساهم في الخير، ولا حاجة إلى أن أساعد في أن أكون عضوا في الدعوة إلى الله، عضوا في كل ما موهم يذكر، عضوا في إصلاح المجتمع بالإمامة والأذان ونحو ذلك، عضوا في إصلاح المجتمع والدولة في وظيفة مهمة وراءه الدولة ينفع بها المسلمين ويعين بها المسلمين على طاعة الله ورسوله ويقضي بها حاجاتهم ويفرج بها كرباتهم ويعين الدولة على أداء الواجب عليها إلى غير ذلك. فالصادق في هذه الأمور الذي يريد الله والدار الآخرة يرجى له أجر عظيم. تكون أعماله العادية تكون عبادات، تكون أعماله العادية عبادات بالنية الصالحة. إذا توظف وظيفة دنيوية في الشرطة في أي مكان يريد نفع المسلمين، يريد إقامة أمن المسلمين، يريد نصح المسلمين في المرور في أي شيء، في الدفاع، في أي شيء من أمور المسلمين، له نية صالحة، له نية صالحة في نفع المسلمين، فله أجر عظيم. حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه: لو أن إنسانا توضأ في النفوس في العشور لا يريد ذلك، وإنما توضأ فيها ليأخر التحفيز عن المسلمين والدفاع عن المسلمين وتخفيف الضرائب عنهم، وليس قصده المال، وإنما قصد لهذه الوظيفة أن يخفف عن المسلمين وأن يبذل الوسع في تخفيف الضرائب عنهم، وأن يؤخذ منهم بإحسان وأن يرفق بهم وأن لا يستدلوا وأن لا يستهانوا، فله مقصد صالح أجر على ذلك. وإن كان في هذا أمر عظيم خطير الذي هو النفوس، إذا كان الموظف من رئيس الدائرة أو مدير أو مساعد مدير أو موظف لم يقصد هذه الوظيفة ضمن عباد ولم يعان على ضمن عباد، وإنما أراد التخفيف عن العباد والتسهيل لأمور العباد والدفاع عن المسلمين والسعي في تخفيف ما يضرهم وإعانته على ما ينفعهم والدفاع عن مصالحهم، كان له أجر عظيم. فكيف يتوظف في عمل صالح في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله عز وجل في القضاء في شؤون القضاء في كتابة القضاء في غير ذلك؟ هذه مرافق عظيمة وشؤون عظيمة في مصالح المسلمين إذا صبر عليها، وإن كان معاكم قليلا إذا كان يستطيع الصبر، إذا ما صبر عليها لقصد وجه الله ينفع القضاة ليعين القاضي ينفع المسلمين ينفق بالفصول ليعين على حمل قضاياهم، فله أجر عظيم وله أجور كثيرة مضاعفة في هذا الصبر وفي هذه النية الصالحة. اللهم إلا أن يكون هناك ضرورة إلى ترك العمل لأن المرتب لا يقوم بحاله وبحالة جديدة إلى ما يعينه على القيام بمؤونة أهل بيته وعائلته، فيضطر إلى الترك لا لأجل الدنيا ولكن لأجل الحاجة والضرورة التي اضطرت أن يدع هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إلى عمل آخر ليقوم بما يجب عليه ويستغني عن الحاجة إلى الناس بالدين والفروض ونحو ذلك. فالمقصود أن النية لها شأن عظيم كما قال من حكمه: إنا نعمل بالنيات وإنا لكم إلينا نصر. فمن أراد بأعماله الآخرة وإن كانت دنيوية وصدق فيها ورأى بها وجه الله عز وجل وأدى ما عليه فيها فله بذلك أجر عظيم وخير كثير والعاقبة الحميدة والدرجة العالية بسبب صدقه وإخلاصه ورية الطيب. صدق الله جميع التوفيق وجزاهم حاضرنا خيرا ورزقنا وإياكم الاستقامة وعافنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه سميع قريب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: أنا أضفت إلى تبعيته أخي جعلته ولدي والآخر ولد عمي جعلته ولدي، وأنا ما أريد إلا الله، إنسان أحصل الأجر هل يلحق علي اسم أم لا؟ هذا يسأل منها جعل في تبعيته ابن أخيه وابن عمه أولاد الله لقصد نفعه حتى يحصلوا على التابعين السعودية، هل عليه في ذلك إثم؟ والجواب أن لم يظهر ولم يشرع مطهر أن هذا لا يجوز، لأن نسبة الإنسان إلى غير أبيه أمر منكر، والله يقول نسبهم لآبائهم، وكذب على الدولة منكر أيضا، وكذب على المسلم منكر، فليس الإنسان أن يجعل ابن أخيه دالة ولا ابن عمه دالة ولا إنسان آخر بعيدا منه دالة، لأن هذا كله كذب على المجتمع وعلى الدولة، وكل ذلك مخالف لأمر الله عز وجل حيث قال سبحانه: ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله. والتبعية لها طرق أخرى غير الكذب، أحسن التبعيات لها طرق له طرق غير الكذب، أما اتخاذ كذب مصية لتحصيل المقاصد والدنيا ولو أغضب الله وأخاف شرع الله هذا منكر وخلاف صدق الذي سمعتم الحديث عنه. فيضرب الإنسان إلى تبعيته أناسا للكذب بتسمية أبناء له أو رحمة له وليس كذلك كله منكر ولا يجوز، والواجب تعديلها للتابعيات وتغيير ما أخطأ فيه حتى يعود الأمر إلى نصابه. اضطروا في بعض الأحيان إلى الكذب على رئيسي في العمل بأمور منها أنه فاسق لا يرحم والثاني للخلاص من جوره دون أن يكون هناك ضرر على أي أحد من ذلك، فما الحكم؟ هذا كلام مبلغ يطرح على رئيسه الأمور يضرب الأحد هذا محل مذنب أنظر الآخر كذب في التحريم. الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت ما قال في الآخر كذب إذا كان به الفجور وفجور إلى النار وكذب أصله منكر وفيه معرضه وقيمة فقول بجوازه أو تساهل بجوازه أو بفقيه. فقالت أم كلثوم بفعوضة من أن يعرف الله عنها صلى الله عليه وسلم ليس كذاب لم يخبر بين الناس فيقول خيرا او لم يخبر. قالت ولا اراه يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث: في اصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امراته والمراه زوجها. هذه الثلاث رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالكذب في الجهاد الحرب. قد يقول الامير او الجيش ان سنصرف نقفل ووكالب حتى يتميز له العدل وحتى يخدع العدل فيبرز العدل. وقد يقول ان سنتوجه الى الشر ويريد الغرب لئلا يصلها العدل ليهدي معنه على غره الى غير ذلك مصالح ثابته في الحرب لغير نقض العهد ولا غدر. وهكذا يكون في اصلاح بين الناس بين اسرتين متنازعتين او قبيلتين او بلدين ونحو ذلك يصلح بينهم. ولو كذلك يأتي هؤلاء ويقول إن إخوانكم يدخل لكم ويزن عليكم ويقولوا إنهم مستعدون للصلح ولو ما قالوا هكذا ولا ثم يأتي الآخرين كذلك حتى يجمع بينهم وحتى يصلح بينهم وحتى تقع المحبة والصلح بدل الشحناء والرقى والعناء. والأمر الثالث ما يقع بين الرجل والمرأة من حديث هذا لا بأس به، والرجل يحكم على زوجته حتى يرضيها وحتى يزيل ما قد يقع بينهم من الشحناء فيقول لها سوف أحسن لك كذا وسوف أعطيك كذا واصبري عليه وما هو يعطي هذا الشيء، لكن يريد أن تسمح وأن تدون عنها ما يدون عنها في نفسها من بعض الأشياء. وهي تقول سوف أفعل وسوف أفعل وأبشر وأنا سوف أفعل كذا وأفعل كذا، وهي ما تصدق في ذلك لكن تريد تصليح خاطره حتى يزول عن خاطر ما في نفسه. أما قلت الرجل أرى والمرأة بينهما شيء خاص فلا بأس أن يكذب عليها وتكذب عليه يعني زوجته. أما يكذب على رئيسه هذا يحتاج إلى تفصيل ينبغي يسأل عن العلماء وصل ويبين ما يقول مثلا وصل حتى ينظر طالب العلم في ذلك أن الرسل المطلقة ما يمكن أن تكون. نعم. ظهر كتاب يخص البنك السعودي الأمريكي به التراخيص والموافقات على إنشاء هذا البنك وبه موافقة برقم وتاريخ من وزارة العدل، فكيف هذا؟ لقد اضطر كثير من الناس بحجة وزارة العدل الإسهام فيه وموافقتها، فما رأي سماحتكم؟ البنوك من شأنها بنوك موجودة هنا من شأنها مرابعة فيما بلغنا وأنها تعطي فوائد ربوية في الودائع والقروض، فالمسألة في البنوك في البيع والشراء فيما يظهر لأنها لا تجوز وأنها الآن كلها كذب. والله يقول ولا تعالوا على الألف والعدوان. البنوك الموجودة في مجالنا معناها تعمل بالربا وتجد الربا وتحدد الربا فلا تنبغي المساهمة فيها أبدا حتى تعود إلى رشدها وحتى تبدأ المعاملات الربوية وتستقيم على المعاملة الشرعية. فإنما يعلم علم ذلك ويستقيم ذلك ويستقيم ذلك ويستقيم على الطريقة الشرعية أمكن حينئذ المساهمة في ذلك. نرجو توجيه نصيحة إلى الذين يبيعون ويشترون بالحلف والكذب وعدم الصدق، مثلا يقول هذا أصله كذا واشتريته بكذا وهو العكس. هذا تقدم التنبيه عليهم أن الصادق لا يكذب على إخوانه في البيع والشراء، صادق يتحرى الصدق في كل شيء ولا يكذب يقول على يدي كذا وهو كاذب ولا أكنف بكذا وهو كاذب، هذا من الغش من الخيانة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الحلف منفقة للشجاعة منفقة للكسر للغش. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أن يكلمهم الله يوم القيامة ولا يضريهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم: المسلم إزارة ومن ناله مهابة والمنفق خلاف الحال الكاذب. فلينفق خلاف الحال الكاذب يكون قد توعد بهذا الوعيد الكبير. فالواجب على المؤمن أن يفهم الصدق في المعاملات، فإذا قال إن عاني بكذا ويكذب فقد غش إخوانه، وإذا قال سلك بكذا ويكذب فقد غش إخوانه، وإذا قال كلمة ويعلم بها عيوب يعلم هذه الناقة أو هذه السيارة أو هذا البيت بعيوب ولا يبين فخش المشتري والسائق. فلا بد ان يكون صادقا في كل شؤونه وان يرش اخوانه في اي شيء من السلاح ولا غيره. هل يجوز لي أن أحاكم من عند قاضي قد ثبت لي بأنه يكذب على الناس في بعض الأمور، وهل يجوز أن يجعل مثل هذا قاضي في بلد من بلاد المسلمين؟ خلق الله له مرجع ينظر في أمرهم ويولي من يراه صالح القضاء، فعليك إذا تأتيت القضاء تسمع وتطيع وأن تحضر لدى القاضي، وإذا انتهى الحكم وعندك اعتراضات تسكت إلى هذا الاعتراض اعتراضات التي عندك والتي ترى أنها تضر بك ولا القاضي أخطأ فيها، ولا أن القاضي مرجع آخر فيأتي التمييز تنظر في ذلك وتوصف من رأت إنصافه وأن القاضي أخطأ في حكمه عليه حسب اجتهاد الجميع حسب اجتهاد الجميع. ما حكم بيع صور الذين يلعبون الكرة للنساء والرجال مع العلم أن النساء الشابات أخص المراهقات يأخذن هذه الصور ويضعنها في براويز ويهتمون بها؟ بيع الصور محرم، لا صور أبطال الكرة هو يكفي، صور الاشتراك الأرواح كلها محرمة، صور الرجال صور النساء صور الإبل والغنم وغير ذلك كلها محرمة، كلها في الأرواح محرمة. ثبت في الصحيحين عن النبي أنه حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والأصنام هي الصور صور، فالصور المطيرة محرم ومنكر وأسنانها محرم، والصور التي على صيد الحيوان من طيور أو إبل أو غنم أو أسود أو ملوك أو نساء أو رجال أو أطفال كرة أو ما يسمونها بأشياء أخرى كل ذلك لا يجوز، كما أنه لا يجوز بيع المسكرات ولا بيع الدخان ولا بيع الحشيش الذي معروف والمعرفة المسكرة، كل هذا منكر وكلها محرم، كل ما يضر العالم وكل ما نهى الله عنه فإنه يجب يحذر يجب الحذر من بيعه وفي سمعه. فالصور لا شك أنها محرمة ومصور فيه بعيد كثير، والصور ورطها عمونا على الناس، فليس لأحد أن يصور نفسه أو زوجته أو أولاده أو كل ذكرى ويحفظها عنده أو يبيعها، كل هذا منكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدع صورها إلا غسلها غسلها، قلها الصور في البيت وأن يصنع ذلك، وقال إن أخذ يصنع عدنا يوم القيامة ويقال فيما خلقتم. كذلك ما يضر المسلمين من الدخان بيعه حرام وثمنه حرام وصومه حرام، هكذا لابد من المسكرات من مأكول ومشروب وخمور كلها محرمة وكلها منكرة وكلها يجب أن يطلع عليها وأن يؤدب أهلها. هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة وردها كما كانت؟ هل يجوز أخذ الأمانة عند الضرورة إليها وردها كما كانت؟ أخذ عند أمانة ويتصرف الأمانة لا. لا الأمانات التي عندك لا تصرف فيها، احفظها يا ربك إلا بإذنه، إلا بإذنه عندك أمانة وأجنونك وياك وعلينا أن يستعملها فتأذنون لا بأس إذا أجنونك أو علمت أنهم يأذنون لخواص صداقة وما حدث بينكما إن غلب أمرك أنهم يأذنون أو استأذنتهم فلا بأس أن تأخذها وتردها إذا كان خطأ مع أنها خطأ جرائم تأخذها وترد مكانها. أما إذا لم تستأذن ولم يرى ربك أنهم يأذنون فالواجب الحذر ذلك وأن تبقى على حالها أمانة إلا إذا أذنوا أو عرفت من حالهم أو عرفهم أنهم يأذنون. هل يصح أن أشتري آلات اللهو لأبنائي حتى أضطرهم إلى البيت ولا يخرجون منه إلى البيوت الأخرى؟ آلات الملاهي محرمة من شرائها مطلقا لا من الأولاد ولا غير الأولاد، بل يجب على المؤمن أن يتحرى ما يدخل به أولاده من الخير من تسليم أحد نافعة مفيدة أشعار مفيدة تسليم القرآن الكريم وحكاية القرآن تسليم حكايات لا تضرهم تنفعهم إلى غير ذلك. أما شراء آلات الملاهي من جميع آلات الملاهي المحرمة أو إشرائهم بالتلفاز أو بالفيديو المحرم الأفلام المحرمة في الفيديو هذا فيديو من أقبح الطبع، هذا فيديو الآن ثبت عندنا أنه استعملوا فيه أفلام خبيثة منكرة، فلا طريقة إلى السلف مهمة المخاطرات من كله، فلن نعتقد أن الواجب على الدولة مخاطرة هذا البلاء ويمنع استمراره ويمنع استعماله، لأنه لا سبيل للسلف أفلامه الخبيثة إلا بذلك، وبلغنا عن هذا الفيديو ما تستعمله الجنود. الواجب على المسلمين أن يحذروا هذا الحذر لأنها تأتي له أفلام خبيثة يدسها الناس من طرق كثيرة فيها عرض النساء العاريات والرجال العراة وفيها أشياء تشاؤمها دون نعوذ بالله من ذلك، لا يرضاها مؤمن ولا يرضاها دعاء سليم. فالحاصل أن هذا الفيديو تصرف عظيم، والواجب على ولاة الأمور أن يصادر من جميع البلاد ويمنع استيراده بكلية حتى تزول هذه الشرور وحتى لا تورد إلا الأفلام الخبيثة التي فعلها السفهاء وأشبه السفهاء، نسأل الله العافية. والله من حكمة الله أنه وسيلة إلى الدنيا كثيرة، يعني يكف عليه يسمع عليه يأخذ شيء كثير ويتدين ثم يتدين ثم يتدين حتى يمتلئ دينا. أما هذه المعاملة تحوط عن الدين لأن فيها تعب فيها تضر تحوط. ثم قد يشتري ويغير الله الحال فيبيع به ما اشترى أو بأغلى ما اشترى إذا ما تعجل. فالمسألة هي مسألة المعاملة إجراء السلع غير المعاملة في النقود. خطر النقود كثير لكن لما كان خايف على النفوس يأخذ يمشي بالحال يستسلم. نعم هذا خطا منه ما يجوز طلع الثلاث هذا ممكن ما يجوز احسن الزيار ولا غير الزيار تجي توليها هذا مسلم على الله العظيم احد الاخوه يطلب يرجو مطالبة ولاة أمور بإغلاق أبواب بنوك الربا التي أصبحت في حكم مباح عند كثير من المسلمين. هذا كان على فجاهد إن شاء الله يعين على فجاهد في إيجاد بنوك الإسلامية والقضاء على البنوك الربوية نسأل الله يعين على ذلك. ما رأي سماحتكم في بيع ورقة المساهمة على واحد ثاني وهي مجهولة أفتونا في ذلك؟ المساهمة تصنع إن كان مساهمة مجهولة فلا. أما إذا كان مساهمة في أرض معلومة فلا بأس بيع حجم هذه سهمين 13 من هذه الأرض المعلومة أو من هذا البيت المعلوم فلا بأس. أما إذا كان شيء مجهول ما يدري مع ورقة بس ولا يدري إلا الأرض ولا محل الأرض فلا يدري. مساهمة حول البنك البنك الأمريكي هذه المساهمة في البنوك ما تجوز لها ربوية ما تجوز مطلوب سهمات يكفي هذا. وفق الله الجميع. الله تعالى أفعل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضره القيمه الوافيه الطيبه من اخينا العلامه الشيخ مناع القطان فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفعنا جميعا بما سمعنا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. حقا إنها محاضرة قيمة مفيدة في موضوع عظيم ألا وهو التربية التربية الإسلامية بمعناها الواسع. وقد أوضح جزاه الله خيرا معناها لغة وشرعا وبين ما جاء به الإسلام في هذه التربية فيما يتعلق بالمال ونظرة الإسلام إليه وفيما يتعلق بالجوش مادة الجوش وكيف جاء الإسلام بحفظها وتنميتها وصيانتها والدفاع عن أضرارها وأخطارها. ونريد أن الأمر كما قال فضيلته وأن هذا الإسلام هو دين الفطرة ودين الحق ودين العدالة ودين التربية الصحيحة السليمة البعيدة عن كل ما يضر الإنسان في دينه وأخلاقه وفي دنياه وفي بدنه. فقد رباه الإسلام تربية صالحة حماه فيها من كل ما يضره وأرشده فيها إلى ما ينفعه ودله على الطريق السوي في هذه الحياة التي هي دار الابتلاء ودار الامتحان ودار الفتن والاختبار. فأرسله سبحانه على نبيه عليه الصلاة والسلام بما جاء في كتاب العزيز وبما جاء في السنة المطهرة إلى التربية الصالحة في هذه الدنيا. كيف يعالج هذه الحياة؟ كيف يعبد ربه؟ كيف يطلب المال؟ كيف يخالط الناس؟ كيف يجمح كيف يسبح جناح الشهوة؟ وكيف يصومها؟ وكيف يحفظها؟ وإن من الملاحظة على هذه المحاضرة القيمة شيئين. أحدهما قال فضيلته في صدرها جاء سنة الله كذا وكذا. وفي علمي أن هذا الإطلاق فيه شيء وإن كان يمكن التجوز في ذلك

ينفق عليها ويستخدمها في حاجاته، في صنع طعامه، في كنس بيته، في تغسيل اوانيه، في اشبه ذلك، وله يستمتع بها في الجماع اذا اراد ذلك بدون وقت معين، لا في الليل ولا في النهار، وله يجمع ما شاء من الاناء خمسا او عشرا او اكثر من ذلك بخلاف الزوجه. الزوجه ليس له ان يجمع باكثر من اربع، ولها حقوق خاصه ليس مثل الأمة في كل شيء. والخادمة ليس مثل المسلمين، لا، الخادمة إنما تستعمل فيما وقع عليه العقد، خادمة تستعمل فيما وقع عليه العقد من طبخ أو تنظيف أو غسل ثياب أو ما أشبه ذلك، وليس له استمتاع بها في النكاح، ولكن الزنا ولا يجب له استمتاع بالزنا في ذلك، وإنما هذا في حق الملك اليمين هي التي يستمتع بها إذا كانت سليمة، ليس بينه وبينها ما يمنع من رضاع ولا قرابة، فله يستمتع بها بمثل اليمين كما يستمتع بالزوجة، إلا إذا كان محرمة عليه في رضاع أو ذات زوج أو في حال الحيض أو ما أشبه هذا من الأوقات التي يمنع فيها. ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟ ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟ هذا السؤال فيه غموض، ولكن على كل حال الواجب على المؤمن أن يكون سواء أراد الزواج أو ما أراد الزواج، أن يكون متحلياً بالأخلاق الفاضلة مبتعداً عن الأخلاق الرذيلة في جميع حالات، يكون مسلماً مستقيماً يحافظ على ما أوجب الله عليه ويتباعد عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله، سواء كان ذا زوجة أو كان أعزب، وسواء أراد الزواج أم لم يرد الزواج، عليه أن يتقي الله وأن يستقيم على أمر الله وأن يحافظ على الأخلاق الفاضلة ويتباعد عن الأخلاق السافلة الرديئة التي حرم الله عليه. وإذا أراد الزواج صار توفر هذه في أولى حتى يرغب فيه، حتى لا يرد إلى خطر، كل ما توفرت فيه الخلاق الطيبة والأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة، كل ما توفرت فيه هذه الأشياء كان أقرب إلى أن يرغب فيه الناس وإلى أن يزوجوه، وإذا كان بخلاف ذلك سيء الخلق، خبيث الصفات، تارك للصلوات، سكين إلى غير هذا، كان أبعد من الناس وأقرب إلى أن لا يجد زوجة تناسب، لأن هذه الأخلاق الرذيلة تنفره من الناس وتكرهه للناس حتى لا يجد الزوجة الصالحة. والمقصود أن الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة من أسباب التوفيق ومن أسباب أن يجد زوجة صالحة تلائمه، وعصيان الله والبعد عن طاعته والتخلق بالأخلاق التي حرمها عز وجل من أسباب تأسيس الأمور والبعد عن تحصيل ما يحصل به العفة والسلامة. السؤال الآخر كما قال خط صاحبه. لا لا لا يجمع بين أخيه لا في الزواج ولا في الكلام، إذا وطئ أحداهما حرمة الأخرى. إذا عندهما ملوكتان فوطئ أحداهما حرمة الأخرى حتى يبعد الأخرى عن ملكه أو يزوجها على رأي أحد قولين، إذا تقرأها منها الإعادة. من العادات المعروفة أن الإنسان إذا وقع في الماء وغيره يهلك، ولكن إذا أراد الله حفظ إنسان وسلمك إنسان فهو على كل شيء قدر سبحانه وتعالى. وتلك ليست من نوح، وإنما هي جونس. جونس هو الذي وقع في البحر ولكن الله حفظه، وبيت الحوت ما هو في البحر وحده، حتى ذهب في بطن الحوت ومع هذا أنجاه الله. هذه من آيات الله الباهرة، هذا خارق، هذا خارق العادة، ليس من جنس العادات المعروفة. الله يخرج العادات الذي يشاء من أنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى. فالعادة المتبعة وسنة الله في عباده أن الإنسان يقع في البحر ولا يوقد في وقت سريع وخاصة في البحر، أنه إذا طاف لمدة يموت، كما أن الإنسان يقع في النار هلك واحترق، ولكن الله من إحسانه وكريم لطفه وقدرته العظيمة أنجى إبراهيم لما ألقي في النار، جعله الله بردا وسلاما فلم تأكله النار وسلم. وهكذا يونس لما سقط في البحر وتقرته الحوت، أمر الله الحوت فألقته على ساحل البحر في العراء وأنجاه الله من الموت وسلم سبحانه، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. هذه من آيات الله. أنا صاحب سيارة نقل وفي حراج تحميل، ويجيء ناس لحمل بضائعهم وأقول لهم أحملها بمبلغ كذا وكذا، ويجيء آخر صاحب السيارة فينزل علي أقل من كلامي، هل هذا التنزيل حرام؟ حمل أقل من ثمنه. هذا يسأل عن ما يقع للحمالين السيارات وأشباهها، يأتي إنسان يقول للناس أنا أحمل لكم كل واحد منكم أحمله إلى مكة، إلى جدة، إلى بريدة بعشرة، يجي واحد سيارة أخرى يقول لا أنا أحملكم بتسعة، ما لا في هذا بأس، ما لا في هذا حرج، ما هذا في هذا التوسع على المسلمين والتيسير عليهم هو المطلوب، وإذا جاء فاسق بثمانه جزاه الله خير، ما هذا في هذا. هل هناك صلة بين غريزة حب التملك والطمع؟ هنا فرق من غريزة الإنسان ومن اتباع الإنسان أنه طمع وأنه يريد المال يحرص على المال يحصل لها جشع، هذا من طبيعة الإنسان، لكن القيود الشرعية والأخلاق الفاضلة التي يرزقها بعض الناس قد تمنعه من الزيادة التي تضره وتضر من يظلمه، وإلا فطبيعة الإنسان حب غلبة، حب الاستئثار على الناس وأخذ ما في أيديهم إذا قدر، كلا إن الإنسان لا طار أو استغنى، الإنسان إذا قدر وأمكنه العدوان فمن طبيعته أنه ظالم جاهل، إلا من هداه الله وحماه بالشرع المطهر بتوفيقه وهدايته سبحانه وتعالى. هل يجبون الخوارج بعضهم كافات بعضهم مسلمين يأثرهم عند بلاد ثم عند عيالهم، هل يجوز لهم وهي فاسد ما تشتنا بنت لهم ولا بنت لهم؟ هذا في تفصيل، الذي ينهي الله عن ذلك ويستطيع أن يقوم بنفسه وأن أهل يقوم به ينبغي له يتحرز من ذلك ويسلم من ذلك، لأن وجود المرأة الأجنبية في البيت فيه خطر قد يكون عليه هو قد يكون على أولاده إن كان له أولاد، فينبغي له مهما أمكن التحرز من ذلك والاستغناء بزوجته أو بنته عن الحاجة إلى الخادمات من غير بيته ولو من بلاده ولو من خارج، حتى الخادم من جيرانه أو غير جيرانه إذا استغنى عنها فهو أولى، لأن الفتنة تحصل بالمرأة المجاورة وبالمرأة الوطنية وبغيرها، وإذا كان من الخارج صار أكثر، وإذا كانت كافرة فلا يجوز توريد كافرة، لا يجوز توريد كافرات إلى هذه الجزيرة، لأن هذه الجزيرة حرم الله أن يتبعها دينان وأمر أن تطهر من الأديان الأخرى وأن لا يبقى فيها الإسلام، لكن إذا استورد امرأة مسلمة على صلة خاصة طائنة في السن من أهل الخير ما أمكن عند الضرورة والحاجة فقد يعفى عنه إذا كان في البيت غيره، إذا كان في البيت زوجته وحرص على السلامة والبعد من الخطر قد يعفى عنه عند الضرورة، لكن يلاحظ طائلة السن وغير جميلة مهما أمكن. لا يجب توريد المسيحيين ولا غيرهم، الكفرة كلهم لا مسيحيين ولا غير المسيحيين، لا يجب توريد هؤلاء، بل يجب الاستقلال منهم وأن تصحى بلاد منهم إلا عند الضرورة، كمهندس لا بد منه أو طبيب لا بد منه، فللدولة استقلال، وإن غير ينبغي تطير بلاد من الكفرة، لأن هذه جزيرة أمر النبي بإخراج المشركين منها حتى لا يبقى فيها إلا مسلم، لأنها بلاد الإسلام ومهد الإسلام ومطلع شمس الإسلام ومهد الوحي، فالواجب أن تكون موضع الإسلام ووضع أبناء الإسلام، والواجب على أهلها أن يكون قدوة صالحة، الواجب على أهلها على أهل هذه الجزيرة أن يمثلوا الإسلام في أخلاقهم وأعمالهم ويحذروا كل ما حرم الله عليهم ويكون قدوة صالحة لغيرهم في أيام الحج وفي غير أيام الحج، فله الواجب على الجميع، ولكن الله المستعان. من الناس من يتخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم، سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم إلى أن قال ومنهم الناك في يده، فهل هذا صحيح؟ هل هذا حديث صحيح؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف، إنما محمول ثلاثة لا يكلمهم في هذه حديث كثير، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم ألاب الأليم، ليس فيهم الناك في يده، الناك في يده هذا خبره ضعيف وعده بعضه الموضوعات، وإنما أصر إنما الحجة في تحريم نكاح اليد والاستمناء، قوله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولما ذكره الأطباء من الضرر العظيم في الاستمناء، وأما سبع لا يظلهم هذا ليس بحديث صحيح، وإنما الحديث الصحيح سبع يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إلا من عادل شاب لك في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل أتحب في الله اجتمع يتفرق عليه، ورجل دعته امرأة من ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته الفاحشة فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فغلق عينه، هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. نعم. هل يجوز إتياء العادة السرية اتقاء للوقوع في الفاحشة؟ العادة السرية يجب الحذر منها واتقاؤها لأن فيها مضار كثيرة ولأنها عدوان، فيجب الحذر منها، لكن إذا خاف الزنا فليعالج، خاف الزنا بما استطاع من دواء أطباء لتخفيف الشهوة وقمع شدتها وبالصوم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ناشر الشباب من إصلاح المباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرد ومن يصرف عليه بالصوم فإنه له وجه. فينبغي له يجد دواء غير العادة السنية، لأنه إذا اعتاد السنة مر نفسه ومر بدنه وربما أفضل إلى قطع النفس. فينبغي له حذر من العادة السنية لنظارها العظيمة، ولكن ينبغي له يعالج خوف السنة من أشياء أخرى، إن انبذار الزواج يقدم ويجب أن يبادر. كثير من الشباب اليوم يستطيع أن يتزوج وأبوه يقول لك تزوج، وقريب يستطيع أن يساعدوه، لكنه هو الذي يعبى والذي يتملق من الزواج، مع أنه يريد داء وفيه شهوة ويشعره من الزنا، ولكنه هو والعياذ بالله يتملق من النكاح ولا يبالي. كل ذلك لأسباب تافهة، ثالث يقول أني حتى أكمل الدراسة، ثالث يقول حتى أوجد لنفسي مضاضة، ثالث يقول حتى أعد لي هلة أسكنها وزوجتي، إلى غير هذا من الأسباب، مع أن أباء وأهله عندهم المكان المناسب، عندهم السكن، عندهم القدرة، عندهم الأموال، ولكنه يأبى الزواج اللي يقع في الفتن والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أنه يعرض نفسه بخطر. نعم. القانون بعض القوانين تمنع المتعاقد من استخدام زوجته إلا في حالة إما أن يكون دكتور أو مهندس، والباقي ليس لهم الحق في استخدام زوجاتهم، وهذا يسبب بعض الفساد، فما رأي سماحتكم؟ هذا نظام للدولة يمنح النظر، قد يكون درسوه ورأوه أن في استخدام الزوجات كثرة للناس في البلاد، خوفا من شر الفساد الكثير استخدام أولادهم وأزواجهم، لأنه إذا كثروا في البلاد تسبب مشاكل ومضار على الأمة وعلى البلاد، فلهذا منع استخدام الزوجات. وباستطاعة الإنسان أن يشغل نفسه إجازات له إلى الأهل، فلا منع من هذا لمن أعلم، لأنه يستطيع أن يأخذ إجازة، ولما سيغيب الإنسان عن أهله في طالب الرزق في الجهاد، فقد كان الصحابة أفضل الناس يغيبون مدة طويلة عن أزواجهم في الجهاد وغير الجهاد، فلا مانع لمن أعتقد من هذا أن تكون الدولة على المعاقد أنه يغرم بنفسه فقط لأن قدومه بزوجته تسبب مشاكل، وكذلك أولاده، إلا إذا استثنت أشياء فلها أن تستثني حسب المصلحة التي تراها. هل يوجد خليفة للمسلمين؟ وإذا لم يوجد هل يقع اسم عليهم؟ الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يصلحوا أوضاعهم وأن يتقوا الله في الجهاد أنفسهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى يصلحوا ولاة أمرهم في كل بلاد. يجب على أهل المسلمين في كل بلاد أن يسعوا لإيجاد ملك بينهم أو أمين بينهم يحكم فيه إن شاء الله ويقيم بينهم أمر الله، وليس من اللازم أن يسعوا لوجود خليفة العام، لأن هذا كان متعذر الآن أو كان مستحيل الآن، ولكن في إمكان كل دولة أن تسعى مع أميرها بتوجيه والإرشاد والحث على الخير حتى يحكم إن شاء الله في بلاد الله. أما وجود إمام واحد هذا قد انتهى من نهر طويل، من نهر طويل، من عهد بني أمية، من حين قام دولة بني أمية، والناس ليسوا على إمام واحد من ألف سنة الآن وخير 300 عام، 1300 عام قليلا قليلا الناس متفرقون على أئمة، والمهم أن يكون الإمام يحكم شرع الله ولو كان في كل جهة الإله وملك، المهم أن يحكم شرع الله. فإذا اجتهد أهل القرية أو أهل القليل أو أهل المدينة أو المقاطعة الكبيرة يجتهدوا في نصيحة ولي أمرهم ودعوة إلى الخير فإنه يستجيب، ولكن المصيبة فساده أبوه، المصيبة فساد الرعية، إذا كانت الرعية فاسدة كيف يكون رئيسه صالح وهم فاسدون، كما تكون ولا عليكم. فلو صلحت الرعية واستقامت على دين الله لا شك أن يخضع الولي أمرهم إلى تحكيم الشريعة وإلى أن يكون تحت طوعهم، وإلا خلعوه. إذا كانوا كلهم يستقاموا على طاعة الله واستقاموا على الحق فإن رئيسهم وأميرهم سوف يخضع لما يطلبون من تحكيم شريعة الله وإقامة أمر الله في أرض الله. فإذا هسدوا وما لم يتضاحك الزنا وفساد العري في كل شيء فكيف يطلبون مع هذا أن يكون أميرهم صالحا وهم فاسدون؟ هذا بعيد جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله ويصلحوا نفوسهم ويجتهدوا في طاعة الله واتباع شريعته، وأن يجتهدوا في إصلاح ولي أمرهم بالنصيحة والاتصال من أعيانهم وكبارهم به حتى يقل شره وحتى يكثر خيره وحتى في النهاية يحكم شرع الله إذا رأى أنه الجد والاستقامة. والدي يعني قبل يتوفى أوصى أن الله ربع من ما صدقنا فيه من ماله، هل هذا يجب؟ أوصى في ماله؟ في ربع ما صدقنا من ماله أنه له لا يوصف الربع ولا يوصف الثلث أكثر ربع، يعني لا فيك إذا مات أن يوصف الثلث وأقل، وليس له يوصف الزيادة إلا بالرأس، أما الثلث فله أن يوصف الثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر والإحسان. ويلزمكم أنتم أن تنفذوا هذه الوصية، وإذا تخليتم على الحاكم الشرعي أن يولي غيرهم من المسلمين حتى ينفذوا هذه الأصول. وقسم هذين وذلك يعني ما صدقت فيه منها اللي ربع مما أخذت منها. على كل حال تعرى وصية على الحاكم الشرعي وصية على العالم حتى يوجهها كان فيها يعني نقص يعدل وكان فيها خير يوجهه إليه. أهوها على بعض العلماء حتى يرشدكم إن شاء الله. سؤال آخر. صاحب دكان عنده بضائع من مدة طويلة وبضائع من مدة حديثة وعنده سيارة يستعملها لمصلحة الدكان ويريد أن يخرج الزكاة، فكيف يخرج الزكاة في هذه الحالة؟ على صاحب الدكان أي يقوم البضائع ثم دارت السنة يقوم البضائع القديمة والجديدة على حسب أثمانها، إن كان أثمانها جديدة في الذمة فيقومها إذا حال عليها الحظ، وإن كان أثمانها من المال عنده فيتابع المال الذي عنده يقومها مع المال الذي عنده. كل ما تمت السنة يقوم الذي عنده ويزكي الجميع. فإذا كان عنده شيء جديد يعني أموال جاءت جديدة اشتراها في الذمة، شراء أرض في الذمة مثلا للتجارة، هذه قيمة يزكيها إذا أن يدرى حولها، وهكذا اشترى سيارات للتجارة في الذمة يزكيها إذا درى حولها. أما السيارة التي العمل يستعملها للعمل وليس للبيع فلا زكاة فيها، مثل بعيد السابق المال الذي يستخدمه هذا لا زكاة فيه. أما السيارة التي للخدمة أو الطيارة التي يستعملها في حاجاته هذه لا زكاة فيها، بينما الزكاة في الأشياء التي للتجارة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا استقام أمره على دين الله وإن فاته شيء من أمور الحياة ومن مشاهد الحياة أو من مصالحه إذا لم يتيسر له من يقوم بها هذا قد يعمل، لكنه ضرر يسير، ضرر يسير ينجبر بالوكلاء ومن يقوم بالحاجة ولا يضره ما يفوت من المشاهدات والمرئيات الدنيوية. لكن الضرر العظيم والخطر الكبير في عمل القلوب، فإن عميت القلوب ولم تصل الهدى صار صاحبه مع الأشقياء وصار مع أهل النار مع من حكم الله عليهم بخلود النار. فالعمل الضار وعمل القلوب حتى لا تهتدي الهدى وحتى لا تصل أسباب السعادة، نسأل الله العافية. هل من موت القلوب المغالاة في المهور مما يصعب معه الزواج الشرعي وانتشر البلاء؟ المغالاة في المهور إذا كان لقصد الفخر والخيلاء هذا من جنس المعاصي ليس من الموت، لكن من أسباب الموت. المعاصي من أسباب الموت، الزنا والسرقة والكبر والخيلاء والربا والعقوق وقطع الرحم والدعاوى الباطلة وأكل أموال الناس الباطل، كل هذه أمراض قد تفضي بقلبنا الموت. هذه أمراض القلوب ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان. ومغالة المهور إذا كان صاحبها غالى فخرا وخيلاء يكون هذا من المعاصي. أما إذا كان المهر ليس باختيار ولكن ما وجد امرأة إلا بهذا المهر، دور امرأة رخيصة لها حتى امرأة رخيصة، فما بذل المال كبير مغالاة ولا بذل رياء ولا مجرد فخر، ولكن بذله طالما أنفذ ما حصل فيه، هذا غير ملو ولا حرج عنه. إذا طالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالك، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء للمريض؟ هكذا قال. إذا قالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء للمريض؟ أو صاحب السؤال يوضح أكثر. أنا قصدي تأخر. تأخرت الزيارة. أنا في الحالة الطبيب الواجب عليه يعتني بالمريض على قدر الحاجة، فتكون زياراته للمريض بقدر حاجته التي يقدرها ويعرف مداها، فيزوره في الأوقات المناسبة التي تعطي فيها الدواء ويتعرف حاله وحاجاته، هذا كي يتعلم الطبيب والله سائل عن ذلك. كنت إماما فنسيت وقلت اللهم ربنا ولك الحمد، ماذا ترتب على ذلك؟ جاء في هذا الباب أربع خيار: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فأنت ما أخطأ، جئت بنوع من الأنواع الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع للمأموم وما يقوله بعد الرفع للإمام المنفرد، هي أربع صيغ يعني أربع جمل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خشيت الواو مع اللهم على بعض الناس على بعض أهل العلم وهي واردة، وهي صيغ أربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. يبدو أنه يعني لم يقل سمع الله لمن حمده، يعني بدل أن أقول سمع الله لمن حمده استقال. إن كان الأصل أن ما قد سمع الله لا حرج عليه، لكن نسيان الواجب يصب عن النسيان وعلى سبيل السهو إذا كان وإمام من غير ما قد سمع الله فهذا يكون على سبيل السهو فقط، نسي ذلك قبل أن يسلم نسي السهو ولا شيء. أملك الجهاز التلفزيون منذ مدة وتركته لكثرة المصائب في برامجه، والآن أريد أن أبيعه لأي إنسان، هل علي إثم؟ هذا فيه خطر مثال، فيه خطر ما فيه من الشر وما يضر الإنسان، ففي بيعه خطر وفي شرائه خطر. والحيطة للمؤمن والطريق الكلام المؤمن أن لا يشتريه وأن لا يستعمله حتى يزول ما به من الضار، لأنه وإن قال أقتصر على شيء طيب فإن النفوس ميالة إلى أن تسمع كل شيء مما تشاهده، فيدر بعضه بعضا ويدعو بعضه إلى بعض فيقع في الخطر، ولا ينبغي له ذلك، بل ينبغي له أن يقبل بأسباب الحيطة وأسباب النجاة في هذا الباب وفي غيره. وأما بيعه فهو خطر أيضا، لأنه ليس كل واحد يشتريه، يقتصر على الطيب ويدع الخبيث، وهكذا الراديو فالأمر فيه نظر، لكن الراديو أسهل لأنه مجرد سماع بدون مشاهدة، والتلفاز أشد خطرا لما فيه من السماع والمشاهدة. اختلف العلماء في زكاة ما يلبس من الذهب، حيث أن بعضهم أمر به وبعضهم لم يأمر به، مفهوم الكلام، فما رأي فضيلتكم؟ الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، بعضها العلم وأن لا زكاة فيها لأنها تستعمل ولهم في هذا بعض الحجج، والقول الثاني أن فيها الزكاة وهو الأرجح، لأن ورد فيها حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب الزكاة في الحلي في بلاغة النصاب، وله الأرجح عند جمع من أهل العلم، وهو لم يفتي به في هذا الباب لظهور أدلة. عشرين مثقالا من الذهب ومئة وأربعين مثقالا من الفضة. كنت طيب، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.